من غرام يا عباد دمعي ساكب دمعي ساكب يجري من أحدق يجري من أحدق نبتغي ثورا إليه عن قارب إليه عن قارب سكن وسط قلبي حبه يا كرام سكن وسط قلبي حبه يا كرام حبك يا محمد حرام للمنام حبك يا محمد حرام للمنام حرام لمنامي ودمعي يسيل حرام لمنامي ودمعي يسيل وشوقي دعاني وجسمي نحيل وشوقي دعاني وجسمي نحيل ناوي القلب يبرى لأنه علي ناوي القلب يبرى لأنه علي ناوي القلب يبرى يا خير الألام حبك يا محمد حرام للأداء أنت نور سيدا نبينا بحر سمح الكل في نداك وعام أنت لكل أول في المعالي وكذا أنت للجميع ختام يا إله السماء صل علي كلما دام لي زمان دوام صلوا على نور الهدى في المذنبين محمد يا من حضر الله الله محمد يا من حضر الله الله صلوا عليه صلوا عليه ألا صلوا قياما وقعودا على خير ورايا عاشقين ألا صحبه الرضا والتقوى صحبه رضا والثناء.